ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء